هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ كتاب جايب كل حاجة، جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دين في هذا الكتاب، كل دين في هذا الكتاب. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ربي ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إلى هذا اللقاء الرابع في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري عليه رحمة الله، بتحقيق شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني عليه رحمات الله وبركاته. كان الفصل الأول من هذا الكتاب في الترغيب في الإخلاص، والفصل الثاني في الترهيب من الرياء، ثم الترغيب في السنة والاتباع، ونلتقي الليلة مع الترهيب من الابتداع والأهواء. قال الشيخ عليه رحمة الله: الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. الحقيقة أن هذه الفصول الأربعة في مطلع الكتاب تنبئك بشرطي القبول لكل عمل. ما من عمل صالح إلا وينشر له ديوانان: لما وكيف. انت جيت المسجد النهاردة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده انا عايزك تعتبر انه متعلق على باب كل مسجد تدخله، قال نبيك عليه الصلاة والسلام، وانا شايفكوا كلكوا الله اكبر بتصلوا على النبي، بس برضو صلاة نايمة كده، مش بحب. صلي يا سيدي، صلي يا سيدي بحب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من اتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. اللي جاي المسجد عشان يبقى شيخ هو ده حظه، اللي جاي المسجد علشان يقضي وقت هو ده حظه، اللي جاي المسجد علشان ربنا يرضى عنه هو ده حظه. جيت ليه؟ جاي تتفسح؟ جاي عشان ربنا يرضى عنك وبس. هذا الديوان الأول، لما كل شيء في الدنيا هيتنصب له الديوان ده. ليه؟ ليه ربنا هيسألك ليه تصدقت، ليه صمت، ليه صليت، ليه حجيت؟ كل شيء بينصب له الديوان ده ليه؟ والجواب: ابتغاء وجه الله. الإجابة النموذجية: ابتغاء وجه الله الكريم. هذا الديوان الأول. الديوان الثاني: كيف. لأن العمل كما سمعت في اللقاء السابق: أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أبشروا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. دي الحديث اللي وقفنا معاها في اللقاء السابق في الاتباع. فكل عمل بتعمله لازم يكون زي سيدنا النبي صليت عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالترهيب الليلة، الترهيب عشان تخاف، لازم تخاف يا عم الحاج، لازم تخاف يا أخي الكريم، لازم تخاف يا حبيبي، لازم تخاف إنك تعمل عمل عايز بيه وجه الله وتعمله بطريقة غير طريقة سيدنا النبي، لأن العمل ده يبقى حابط، مش مقبول، مردود. وهو ده الخطر الكبير، ان انت بتتكلم النهاردة عن عمل مخلص بنعمله ابتغاء وجه الله. وقول لي أنه أخطر لما أقول لك اتفضل إزازة سم اشرب بالسم الهاري تشرب؟ عمرك ما هتشرب. لكن لو حطيت لك السم ده فكوباية عصير وقلت لك اتفضل عصير مانجا جميل اهو تشرب؟ هتشرب. علشان كده قالوا السم في الايه؟ في العسل. اخطر سم لما السم يجي فين؟ يجي في العسل، لانك بتكلم مريد الخير. والشيطان الرجيم احاط بالصالحين وساب خلاص اهل الفسق في فسقهم، واهل البدع في بدعهم، واهل النفاق في نفاقهم، واحاط بالصالحين اللي عايزين وجه الله. المرائي ده بيعبد ربنا وهالك. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، بيجتهد في العبادة وهالك. مرائي مش محتاج الشيطان يجيله، لكن المخلص اللي عايز وجه الله هو ده اللي بيجيله الشيطان الرجيم علشان يضيعه بعد إخلاصه. عشان كده الإمام الحسن عليه رحمة الله قال كلمة غريبة قوي، قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. النهاردة أنت لما وعايزك تتأكد وتبقى على يقين إن إحنا لما بنتكلم عن الرياء بنتكلم عن الرياء نفسه، وما بنتكلمش على حد لا سمح الله نقول له أنت مرائي. لما نتكلم عن البدع، كل البدع اللي هتسمعها النهاردة دي وكل الكلام اللي هتسمعه النهاردة عن البدع كلام سيدنا النبي محمد صلي يا سيدي حبيبك عليه الصلاة والسلام، وما فيش حد في الدنيا له كرامة على كلام سيدنا النبي، ولا حد في الدنيا أولى عندنا من كلام سيدنا النبي، ولا حد أحب إلينا من سيدنا النبي. فإحنا مهما نتكلم بنتكلم عن البدعة، وأي حد في الدنيا بيعمل بدعة إحنا برضو خايفين عليه وبنرهبه، مش بنحتقره ولا لا سمح الله بنهزأ بيه أو نسخر منه. اللي يعمل بدعة لازال مسلم، بيننا وبينه ولاء، وبيننا وبينه حب في الله، وعايزينه يتوب منها علشان يبقى مع سيدنا النبي. علشان كده الإمام الحسن بيقول إيه؟ البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن هي بتيجي للصالح اللي عايز وجه الله جل جلاله. وخطر البدعة إيه بقى؟ أنا أول حديث هنستفتح بيه عشان تخاف. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليزادن أقوام عن حوضي. إبراهيم ركز معي، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة حوض، عارف الحوض ده شكله إيه؟ قال رسول الله، لا نلم العدة بقى ونروح، كل الهيلمان اللي انت شايفه ده عشان نصلي على النبي، مش هنصلي يبقى نمشي آخر مرة، عايزين نتعهد على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. زواياه سواء، الناس بتوع الهندسة يبقى الحوض شكله ايه؟ مربع. حوضي مسيرة شهر، يعني ايه؟ يعني اللي يمشي ياخد ضلع واحد من اضلاع حوض النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فيه مسيرة شهر، يمشي بحصان ولا بجمل ولا بناقة، مسيرة ايه؟ شهر. وانتوا عارفين مسيرة اليوم والليلة 80 كيلو، يبقى الشهر كام؟ 80 في 30، 3 في 8 ب 24 وصفرين، يبقى 3400 كيلو. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يسقى بميزابان، يسقى بميزابين، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، مملوء باللبن والعسل. يبقى الحوض، يبقى الميزاب اللي من ذهب ده بيجيب عسل، والميزاب اللي من فضة بيجيب ايه؟ بيجيب لبن. الحوض ده فين؟ الحوض ده في عرصات القيامة. هل هو في ظل العرش؟ لا، الله أعلم. شاهد ان هو مش في الجنة، ده فين؟ ده في عرصات القيامة نفسها، بره بره الجنة. بيملأ هو الحوض، اسمه حوض الايه؟ الكوثر بيملأ من نهر في الجنة اسمه نهر ايه؟ الكوثر. كيزانه عدد نجوم السماء. يشرب عليه الناس فمن شرب منه لم يظمأ بعد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقى ده حوضه، سيدنا موسى له حوض، سيدنا يونس له حوض، سيدنا يوسف له حوض، سيدنا إبراهيم له حوض، سيدنا عيسى له حوض، كل واحد من النبيين له حوض. وكل واحد من النبيين يبص للثاني يشوف عنده قد إيه زباين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة. شوف لما تشرب بقى وجنبك سيدنا عمر وجنبك سيدنا أبو بكر، وتيجي تشرب تلاقي واحد أسمراني وجميل ووشه منور كده، تقول له: هو حضرتك مين؟ أنا بشبه بس مكسوف أقول، هو حضرتك مين؟ يقول لك: أنا بلال. بسم الله ما شاء الله، سيدنا بلال. طب ما تشرب شربة كده وتسمعنا الأذان بتاعك كان عامل إزاي وانت بتشرب، وتملي عينك من وش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يزادن أقوام عن حوضي. حوض سيدنا النبي بقى عليه حراسة، عليه ملايكة بتمشي الناس، واحد هيجي يشرب تقوم ملايكة تزقه. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول: دعوه، إنه من أمتي. قل لي: وعرفه منين؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وددت أن لو رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم آمنوا بي ولم يروني. اللهم اجعلنا منهم. وددت، أنا نفسي، ده مين اللي بيقول؟ أنا نفسي أشوفهم. يا حبيبي نفسك تشوف مين يا حبيبي؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نفسه يشوفك عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم وهم لم يرونك؟ قال: أرأيت لو أن لرجل خيلا غر محجلة بين خيل دهم بهم، أليس كان يعرفهم؟ هو يعني الواحد الحصنة بتاعته متعلمة بعلامات وعارفها ومعاشرها، وفي وسط خيول كتير سودة دهم بهم، أليس كان يعرفهم؟ قالوا: بلى. قال: كذلك أعرفهم، فإنهم يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء. يبقى لما تتوضى انوي إن سيدنا النبي يعرفك عليه الصلاة والسلام بالوضوء. فيقول: دعوه، إنه من أمتي. أنتوا بتشدوا ليه؟ ده الراجل ده مسلم، أنا ده مسلم حبيبي، عارفهم من علامة الصلاة، كان بيصلي. دعوه، إنه من أمتي. فيقال: دعه، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أنت ما تعرفش ده كان بيعمل حاجات بعدك جديدة. الراجل ده مش كافر، الراجل ده بيحب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكان بيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان بيعمل حاجة مش زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بحبه وبإخلاص وبنية طيبة وما بيأذيش حد وعايز الخير، بس ما تعلمش الصح، فبيعمل زي الناس، بيعمل زي الناس اللي بتعمل، بيعمل زي ما طلع لا الناس بتعمل، بيعمل وخلاص. فيقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: سحقا، سحقا لمن بدل بعدي وغير. اهي دي اشد من ان الواحد ما يشربش من الحوض. ان سيدنا محمد يقول: ما يلزمنيش، بدام ما كانش مستمسك بهدي وبطريقتي وبسنتي يبقى ما يلزمنيش. الحديث الاول في باب الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انا بصلي وجنبي مني عم الحاج اسم حضرتك ايه؟ طه. انا بصلي وجنبي مني الشيخ طه. يا رب اجمعنا كلنا في منى يا رب ونصلي سوا في منى يا رب. سلمنا من الصلاه فقام عم طه مد ايده وقال لي ايه؟ حرما. واجب علي اعمل ايه؟ واجب علي اخد ايد طه وابوسها واقول له يا حبيبي في الله سيدنا محمد ما كانش بيعمل دي. مش اقول له اوعيدك بدعه هبطلوا جهل امتى؟ هتفضلوا في الجهل اللي انتوا فيه ده لحد امتى؟ حابط كل اللي انتوا فيه حابط. لا اسلم عليه وانوي التصافح وممكن المره دي ما اقولوش لا يجوز تاخير البيان عن وقته. يا عم وقته ممدود صبرك بالله لما يحبني في الله بس. الدنيا مش ناقصه كل واحد هنا مستني حد كل يعني الناس في الصلاه ممكن تحس ان زي اللي بيرموا على بعض في بالعربيات. لا بالرحمه وبالحب مش ممكن ناجلها مره. ما احنا مع بعض في المسجد. اللهم اختم لنا بخير واختم لنا بالسنه يا رب. اللهم لا تتوفنا الا على السنه يا رب. اللهم ما بسطت من آجالنا فاجعل ذلك في مرضاتك. اللهم ما بسطت من آجالنا فاجعل ذلك حلما منك يا رب لا إمهالا إلى عذاب ولا مؤاخذة يا كريم. اللهم ما عجلت لنا من خير فاجعل ذلك عاجل بشراك بالرضا والعافية والجنة. تسلم عليه وتود وتحبه في الله ومرة في مرة تهديه حد ما هو يقول لك هو اشمعنى احنا اللي بنقول لك حرما وانت ما بتقولناش جمعا وما بتسلمش. تقول له عشان سيدنا محمد ما قالش. يقول لك الله هو كل حاجة لازم زي ما سيدنا محمد قال. تقول له اه كل حاجة زي ما سيدنا محمد قال. يقول لك ليه؟ تقول له لأن رسول الله قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. قل يعني هو ده هو ده يعني مش منه. ما هو الرسول قال أفشوا السلام ما ده من إفشاء السلام. أقول لك كلام جميل جدا الله يفتح عليك. بس إفشاء السلام ده إفشاء السلام سيدنا محمد والصحابة كانوا عارفينه ولا لأ؟ آه كانوا عارفينه طبعا. طب كانوا بيعملوا إيه؟ مش كانوا بيصلوا مع بعض برضو؟ آه كانوا بيصلوا مع بعض. طيب هم كانوا بيصلوا مع بعض ما بيسلموش على بعض بعد كل فرض لكن كانوا بيسلموا على بعض عند اللقاء لما نتقابل نسلم على بعض السلام عليكم ورحمة الله. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. واللي يسلم على حد ما يقولوش حرما يقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قول لي طيب ما عملهاش يا سيدي. خلاص ما عملهاش فيها إيه لما نعملها بنية طيبة؟ أقول لك فيها إن أنا ممكن أرد عليك وأقول لك طب فيها إيه لما نصلي المغرب 4 ركعات مش هنذكر ربنا أكتر؟ فيها إيه لما نقف على عرفة كل يوم مش هنذكر ربنا أكتر؟ فيها إيه لما نصوم لحد العشاء مش للمغرب مش الوصال يبقى هو ده الفرض وهو ده السنة وهو ده المعتاد؟ فيها إيه؟ فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. بس إحنا ربنا يقدرنا على النبي عمله. مش أنا كل ما أقول لك أنا نفسي أبقى زي النبي بترد علي تقول لي هو أنت فين والنبي فين؟ هو أنت طب ماشي يبقى ما نزودش عليه بقى. يبقى يا دوب ربنا يقدرنا ونعمل من اللي بيعمله. ولا وحكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة في الدرس ده أن أنا أقول لك باحترام وبحب وبرحمة وإيه كمان ومش لازم تقول كل الحق مرة واحدة. اديله على قده. العيان لما بيتحط في عملية بنعمل فيه كل العمليات. واحد عنده 500 مرض بنفتحه ونعمل كل حاجة. اعمل كل حاجة وادفنه. لا هي عملية واحدة ونرجع نراعيه وناخد بالنا منه ونشوف السكر عمل ايه والضغط جراله ايه. ده لو انت عايزه. ده لو يلزمك هدايته. ده لو ان انت بتحب الخير للناس. ده لو انت عايز كل الناس يبقوا احسن منك وكل الناس تقابلك في ظل عرش الرحمن. الحديث الثاني قال جابر رضي الله عنه والحديث ده هدية للناس اللي ما بتحبش الزعيق في الخطب. قال جابر رضي الله عنه وارضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. يلي فاكر إن أنت بتعمل خير، سيدنا محمد أولى بيك من نفسك، هو عايز مصلحتك أكتر من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللي سايب ديون، سايب عيال عايز يتصرف عليها، أنا المكفول بيها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللي سايب دين، أنا اللي أصرف عليه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار. شاهد إنك لما تسمع في كل خطبة، في كل خطبة، في كل خطبة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، خلي بالك، خاف، كل بدعة ضلالة. وهي لو كانت مش ظاهرها الخير، ما كانتش احتاجت إن سيدنا محمد يقول كل مرة ضلالة ضلالة ضلالة، علشان الشيطان بيزينها إنها خير. صدقني يا أخي، هي خير، هي مش مناظرة، إحنا مش داخلين مناظرة سوا، دي حاجة بينك وبين ربنا، دي حاجة بينك وبين ربنا. البدعة ضلالة. زي إيه؟ زي كتير جدا من الأعياد والمناسبات اللي بيبتغى بيها وجه الله جل جلاله. بقول لك هو بيبتغى بيها وجه الله. زي إيه؟ زي واحد عايز يوسع على عياله ويجيب لهم فسيخ ورنجة في شم النسيم، واحد عايز يوسع على عياله وقريبه وشرعه كله زي حماية ربنا يديه ويتوب عليه، بيجيب للشرع كله في مولد النبي حلاوة المولد. الناس دي عايزة ايه؟ الاجابة عايزة البر والمعروف والصلة والتوسعة على المسلمين. دي اسمها النية. دي اسمها ايه؟ النية. لكن كيف؟ اللي عايز يعمل معروف يعمله زي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي عايز يعمل معروف يعمله زي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام المدينة، وجد حد نفسه يخش المدينة هنا؟ حد نفسه يروح المدينة؟ أنا نفسي أخطب خطبة هنا عن الروضة الشريفة، نفسي نفسي ومن عيني أتكلم عن الروضة عمود عمود، متر متر، عايز أكلمك عن الروضة حتة حتة، عايزين نبقى قاعدين هنا ونشمها. اللهم صل على سيدنا محمد. لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام وجد أهلها يلعبون في عيدين، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان يلعب فيهما يهود. فقال قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى احنا عندنا ايه؟ هم يومين اثنين، يوم الفطر ويوم الايه؟ ويوم الأضحى. ده اسمه عيد، هتعمل زيادة عن كده يبقى اسمه بدعة، دي اسمها سنة، تعمل زيادة عن كده يبقى اسمها بدعة. هات كل يوم حلويات ووزعهم على الشارع كله في حب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كل يوم هات لهم الحلوى وقول لهم سيدنا محمد كان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام، وكانت الجارية تأخذ بيد رسول الله فتمشي به كيف شاءت فلا يردها ولا يمنعها. حب الصبيان وامشي بينهم بالخير، وسع على المسلمين. هات كل الرنجة اللي في مصنع الرنجة بتاعكو ده وبحتروا على المسلمين حلال، في حب المسلمين وفي حب إطعام الطعام. لكن تنوي مناسبة معينة وتقول لا عادي من حقنا نعمل أعياد، لا مش حقنا نعمل أعياد. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله جل جلاله: ألا له الخلق والأمر. يبقى مين اللي يؤمر؟ اللي خلق. مين اللي يختار؟ اللي خلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكل لما تسمع في خطبة جمعة كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، خاف، خاف انك تعمل العمل. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خاف انك تعمل العمل وتلاقي في الاخر عملك كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات، حسرات عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. أهل الكتاب اختلفوا على 72 فرقة، بيقولوا إن الأمة دي زادت فرقة هي التي تشنع الفرقة وتعمق الخلاف بين المسلمين، هي دي الأمة دي بالذات. واستأنسوا في شرح ذلك الحديث لبيان الفرقة الزائدة، الفرقة الزائدة عن في الهلاك عن الفرق ال 72 اللي في أهل الكتاب، أن هذه الأمة بالذات لا يهلكها الله بسنة ولكن يجعل بأسهم بينهم، ففينا فرقة زيادة من فرق الهلاك مش موجودة في أهل الكتاب. أهل الكتاب تحسبهم جميعا، أهل الكتاب ما بيقطعوش في بعض زينا، حتى لو قلوبهم شتى تحسبهم جميعا، يتحالفوا تحسبهم جميعا، أسيرهم يشتروا بالدنيا، بالدنيا كلها أسير واحد، أرواحهم ودماءهم مش عايزين يموتوا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إحنا عندنا خطر مش عندهم، وهو إن إحنا مستعدين في 5 دقايق نكره بعض. صديق العمر اللي أنت مسميه على تليفونك صديق العمر، أسهل حاجة بمكالمة 5 دقايق من واحد تاني تغير اسمه على التليفون وتسميه شيطان. صديق العمر اللي بتصلي معاه أسهل حاجة تكره. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه: إذا وجد أحدكم وضا من أخيه فليستمسك به، فإن أيسر شيء أن يذهب فلا يعود. اتخاذ الصاحب صعب وفراقه سهل. شاهد أن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة. أنت شايف الخلاف ولا لأ؟ مفيش مخلوق في الدنيا يقدر يسمي فرق من فرق اللي يقدر يسمي 73 فرقة الهالكة دي، ما يقدرش. إنما نقدر نقول إنها ليست على المنهج، ليست على الجادة، ليست على السنة. إنما ما ينفع، زي ما بنحكمش لحد بجنة ونار، ما بنحكمش بإيه لحد إن هو من فرق الضلالة الهالكة. لدرجة إن الشيخ عبد العزيز بن باز سئل عن كتير، والشيخ الألباني عليه رحمة الله سئل عن كتير من الفرق اللي انت شايفها وتقدر تسميها النهاردة من الفرق التي على الساحة، فقال: هم من الفرقة الناجية، هم من الفرقة الناجية، وإن اختلفنا معهم أو يرجى لهم ذلك. الشاهد ان انت أبصر الخلاف واستبصره وشوفه وخاف منه. لما نتكلم على الخلاف ما تنشغلش بتصنيف الناس، خاف على نفسك انت ناجي ولا هالك. قال: وواحدة في الجنة هي الجماعة، هي الجماعة. قال: وإنه سيخرج في أمتي. أنا بخوفك؟ لا لا لا، سيدنا محمد بيخوفك. الإمام المنذري سمى الكتاب الترغيب والترهيب، خاف، خاف يا مسلم. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الحقيقة انتوا عارفين بعيد عنكم والعياذ بالله مرض الكلب ده، مرض بيصاب به الإنسان من عضة الكلب. الشيخ بيقول هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب، الكلب كلب المسعور، وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانا ساوره. الكلب اللي يبقى ديله داخل بين رجليه يبقى كلب في المرض ده وعينيه محمرة وهذا يساور الإنسان. طب أنا مش عايز أعرف الكلب مرضه، أنا عايز أعرف بقى أنا. فخلينا نشوف شرح سنن أبي داود بيقول إيه الشيخ عليه رحمة الله العظيم أبادي، بيقول الكلب بالكاف واللام المفتوحتين داء يعرض للإنسان من عض الكلب، وهو داء يصيب الكلب. الإنسان ده بقى بيبقى عامل إزاي؟ يشبه الجنون، يشبه الجنون، وتعرض له أعراض ردية، ويمتنع عن شرب الماء حتى يموت، حتى يموت عطشا. الشاهد إن المرض البشع ده مرض الصرع، وإن الإنسان والعياذ بالله، أنا سمعت مش عارف الكلام ده الناس الكبار اللي ليهم خبرة في الحياة يقولولنا الكلام ده صحيح ولا لا، إن والعياذ بالله ممكن الإنسان ده يصدر أصوات تشبه أصوات الكلاب أو القطط، مش عارف الكلام ده صح ولا لا. الناس الكبار بيشاوروا نعم صحيح. المرض الرهيب ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيشبه به مين؟ مين اللي هيبقى مجنون وما يشربش المية ويبقى عنده هلع ويجري بين الناس عايزهم كلهم يبقوا زيه؟ مين؟ الجواب المبتدع. المبتدع نفسه كل الناس يبقوا زيه، المبتدع عايز كل الناس يبقوا زيه، يبقوا على البدعة، يبقوا هالكين، يبقوا كلهم مش على السنة. لو تحزب لحزب أو أقصد بحزب يعني فرقة، لو اتخذ فرقة معينة عايز كل الناس يبقوا زيه. لا، حب كل المسلمين. إذا سألوك عن شيخك فقل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. هي دي الجماعة بتاعتنا. إحنا جماعة مين؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس كده، هو ده. فتتجارى بهم الأهواء، تقول له قام رسول الله يجيب لك من هنا ويجيب لك من هنا، انت والله ظلمنها، انت والله يا عمي، هو انا قلت لك كلمة من عندي؟ لو قلت لك حرف من عندي اضرب بيه عرض الحائط. احنا مش عايزين حاجة، احنا عايزينك تبقى مع سيدنا النبي. حتى لو اللي بتتبعه ده مش شيخ عادي، حتى لو هو امام من ائمة المسلمين الاكابر، حتى لو هو يا سيدي الامام ابو حنيفة او احمد او مالك او الشافعي. وحكيت لكم هنا قصة الراجل اللي سمع الامام احمد بيقول حديث بخلاف مذهب الإمام أبو حنيفة، والراجل ده مذهبه حنفي، فبص كده للإمام أحمد، والإمام أحمد قال حديث، قال إيه؟ قال كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجل ده بص للإمام أحمد وقال له إيه؟ شوف، لا قال له فهمني ولا وضح لي ولا رد عليه بحديث، قال له كلمة: أنت ترد قول أبي حنيفة؟ لبول أبي حنيفة خير منك. فالتفت الإمام أحمد وانصرف. تاني يوم الراجل ده راجل طيب، الراجل اللي غلط في الإمام أحمد ده راجل طيب، لكن أخذته العصبية صعبان عليه إنه هو سنين بيعبد ربنا بالعبادة دي، وفي الآخر قال له حديث يبطل العبادة دي. فرح قال له سامحني يا إمام. قال ما تقول؟ أسامحك؟ والله ما انتقلت قدمي إلا وقد سامحتك. هو احنا جايين ناخد سمعة ولا شهرة ولا مكانة ولا منصب ولا جاه ولا رتبة ولا وظيفة ولا احنا جايين ليه؟ عشان نحب بعض في الله، عشان مصيرنا نموت ونقابل ربنا جل جلاله ونتقابل تحت ظل العرش، واخدك بالحضن زي الحضن اللي خدناه في المسجد، اخدك بالحضن في الظل، في ظل العرش. هو ده. فعلشان كده الموضوع يخوف، يخوف جدا. خد بقى السر، السر في العلاقة بين البدع والفسق. ما انت لازم، احنا الوقت مش ماسكين كتاب فقه تعريف البدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية وليست بشرعية، لا، احنا مع كتاب حديث اللي بيتكلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لما ناخد الفقه وناخد المنهج هنقول تعريف البدعة، وهنا كمان هنقول تعريف البدعة وكل حاجة مش غلط، بس اقصد اقول انه شوف كلام سيدنا النبي وطلع الاسرار سر البدعة. ليه اللي بيعمل بدعة مصمم على البدعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. هو كده بس، من الاخر هي شهوات، هي شهوات، ان هو يمدح، ان هو يوصف بذلك، ان هو ياكل وياخد ويكنز الذهب والفضة أو البطون تمتلئ بما حرم الله جل جلاله، أو شهوات الفروج نستحل ما حرم الله جل جلاله. ولولا أن احنا نفسد المجلس ده كنت ذكرت لكم من الفواحش اللي بيجاهر بها أهل البدع في ملتقياتهم، لكن احنا مش عايزين، أنا العبد الفقير الضعيف مش عايز يتفهم ان احنا لا سمح الله بنسيء لحد او بنذكر حد بالسوء، لكن تأكد ان وراء البدعة شهوات في البطون والفروج ومضلات الهوى. قال شهوات الغي، اصل مش حرام ان انت تجوع، مش حرام ان انت تتغشى اهلك، مش حرام، امال ايه الحرام؟ شهوات الغي، شهوات الغي. النهاردة الشيعة بيتوددوا للشباب وبيكلوا عقولهم بزواج المتعة، وبعد ما يقع الولد ويقول حرام ويجي يندم يقولوا له مين قال لك حرام؟ ولا حرام ولا حاجة، ده كذا كذا، والإمام قال والفقيه قال، ويبوظ الدنيا. شهوات الغي. النهاردة الملتقيات، ملتقيات أهل البدع اللي كلها أكل وشرب وهيصة وكذا. أنا مرة وأنا صغير بقى كان الخطب يعني الواحد ممكن تاخده الحماسة ويعك، فوقفت خطبت يوم قبل يوم شم النسيم بيوم عن الرنجة والفسيخ والكلام ده كله. فطلع لي واحد بعد الخطبة كان حيولع المسجد بالمولوتوف، أيامها ما كانش فيه مولوتوف بقى، كان مش نعرف الكلمة دي يعني من 10-15 سنة. في النهاية والله العظيم، والله العظيم في النهاية طلع الراجل ده صاحب محل رنجة، بس كده. أنا عايز ربنا يوسع عليه، وأنا على فكرة بحب البطارخ جدا، يعني مش من اللي بيقولوا الرنجة حرام ولا من اللي بيقولوا كذا ولا لا أبدا، كل يا عم اللي انت عايزه، اللي عايز يأكل حاجة يأكلها بالحلال، لكن هو ده السر، ان شهوته خليته تهون عليه البدعة. الحديث اللي جاي ده بقى مهم، وانا مشمر للحديث ده, وربنا يفتح. يا ما شمرنا وفي الاخر قلنا اي كلام, بس انا مشمر للحديث ده عشان في حلول لمشاكلنا اللي في البيوت, مشاكل الزوجية, وفي حلول للشقاق اللي بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: واما المهلكات. ده مين اللي بيقول؟ بيقول واما المهلكات, الحاجات اللي صاحبها هيهلك هيهلك, فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. انا عايز اسالك ايه اللي جاب الحديث ده في باب النهي الترهيب من البدع والابتداع؟ ان سيدنا محمد بيقول لك هي دي الخلاصه, هو ده السر. الامام المنذري جاب الحديث ده علشان يقول هي دي الخلاصه. المهلكات اللي هيهلك ويمشي في البدعه دي, واحد من ثلاثه: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. كانها ايه؟ كانها ايه؟ كانها مقومات الشخصيه المبتدعه, كانها مقومات الشخصيه الهالكه, كانها مقومات الشخصيه اللي هتضيع, كانها مقومات لو في رب الاسره لازم الاسره دي تضيع تهلك. لازم لو انت اب وفيك الصفات الثلاثه دول يبقى هتهلك, ولو فيك واحده منهم او اتنين يبقى تهلك بقدرها, ولو ربنا عافاك منهم يبقى ابشر بالعافيه. تعالوا نشوف ايه الحكايه دي. شح مطاع. وانا قلت فرح الواد باسل ربنا يهديه ويتوب عليه, وعقبالنا جميعا ربنا يجوزنا ويجوزكم بالحلال, ان موضوع البخل والشح ده من مهلكات البيوت. عشان كده في حديث ضعيف بيقول ايه: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن ابدا, سوء الخلق والبخل. هو قال لها: اما معاويه فسعلوك لا مال له, واما سفيان فانه لا يضع العصا عن عاتقه. يعني اللي بيضرب مغرق البيت فلوس, واللي حاله على قده حنين بق, لكن لا دي ولا دي, يبقى واحد بخيل وقليل الادب لما مؤاخذه في الكلمه. ايه ده بقى؟ تبقى عيشه؟ لكن لو في واحد ربنا ما وسعش عليه, قال الله: لينفق ذو سعة من سعته. اللي ربنا مقدره لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, اللي ادهولك, ومما رزقناهم ينفقون. ما تستلفش عشان تبسط البيت, لا, لما ربنا يديك وسع عليهم. لما يكون معاكش ما تجيب لهمش. مش لازم كل ما يقول أنا عايز عجلة يتجاب له عجلة, عايز أخرج يخرج, عايز طيارة تتجاب الطيارة, عايز, ما هو هيكبر ويقول عايز عربية, هيخش كلية طب يقول لك عايز هيكل عظمي, هيقول لك انا عايز جثة. هتسمع كلامه لحد فين؟ لحد ما يدخلك جهنم؟ لا, لينفق ذو سعة من سعته, لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها, ومما رزقناهم ينفقون. لما ربنا يوسع عليك وسع على بيتك وديهم وكرمهم. لكن ربنا ما وسعش, يبقى كلمة طيبة, يبقى حسن الخلق. ده ربنا بيقول للي بيصرف: خلي لسانك طيب, قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا, يا كلمة حلوة يا خير في البيت, لكن لا ده ولا ده ما ينفعش. فبيقول إيه؟ فبقول إن طلعت نابتة يتقال لا, البخل حاجة والحرص حاجة. الحرص ده شيء يعني ايه اقل من البخل, بس يعني مش بطال, انما البخل هو اللي حرام. الحرص ده ان الواحد ما يحرمش نفسه من حاجة لكن يبخل على الناس. لكن لو واحد بيبخل حتى على نفسه يبقى ده البخيل. يا سلام, امال ازاي ربنا بيقول والذين في اموالهم حق معلوم؟ لمين؟ لنفسه, للسائل والمحروم. ده الربيع بن خثيم كان بيتصدق ويقول اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائعة فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما في بطني، وأعتذر إليك عن كل ظهر عارية فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما على ظهري. ثم أنت تقول لا، اللي يتمتع بخير نفسه يبقى مش بخيل، يبقى حريص؟ لا لا لا، مش كده، الكلام ده غلط. ومن الغلط برضو ان الوحي ان يقال البخل ده ما فيش منه توبة. لا، البخيل هيفضل طول عمره بخيل. يعني اذا واحد بخيل يبقى خلاص الموضوع ده ما تحاولوش معايا يا جماعة. لا، هو كده. لا، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ اذا كان ربنا بيقول ان احنا كلنا بخلاء، كلنا ربنا خلقنا البخل في دمنا، الحرص في دمنا، الشح في دمنا، وأمرنا إن احنا نتوب من ده. قال الله جل جلاله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ربنا امتحنك، امتحنك بكل حاجة فيها كلمة إنسان. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. افتح المصحف كل آية فيها كلمة إنسان. خلق الإنسان من عجل، يبقى الإنسان ربنا خلقه عجول وأمره بالإيه؟ بالتأودة والاستبار. فاصبر لحكم ربك ولا يستخفنك الذين لا يقرون. خليك تقيل، ما تبقاش خفيف، ما تبقاش عجول. كلنا بخلاء. ايه الدليل؟ قال الله جل جلاله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. تتزكى بقى، يبقى في توبه من البخل ولا لا؟ في توبة. الدليل ان الرسول قال شح مطاع، يبقى في شح ايه؟ مش مطاع. يبقى انت متعبد بايه؟ بان انت ما تسمعش كلام البخل. انت مش بخيل، البخيل ده واحد عايش جوه دمك ما تسمعش كلامه بس كده. شح مطاع. فقول ايه الهروي عليه رحمة الله؟ عايز أقول التوبة من الشح والبخل. الهروي بيقول عليه رحمة الله ولا يستطاع الإيثار إلا بمقت الشح. هو ده. ده أنا مش عايزك تبقى كريم، ده أنا مش عايزك تغلب بخلك، لا، عايزين نكره البخل ده. أنت مش تقدر بس تبقى أنت كريم، ده أنت تقدر تمقت البخل، تمقت الشح. دي طريقة من طرق نوال الإيثار. الكلام ده قاله الإمام الهروي في منزلة الإيثار. اسمع اللغة، الفرق بين كلمة شح وبخل وضن وحرص. بص يا سيدي، الفراهيدي في العين وأبو منصور الأزهري الهروي بيقول في تهذيب اللغة وغيرهم من أصحاب المعاجم اللغوية كلهم بيقولوا الشح هو البخل وهو الحرص. ممكن نفرق بينهم بس ما نفرقش بينهم عشان نستحل البخل. لكن نقول ايه؟ بص بقى ابو الهلال العسكري في الفروق اللغويه، في كتاب الفروق اللغويه بيقول ايه؟ بيقول الفرق بين الضن والبخل والشح. بيقول الضن يكون بالاشياء بيقول بالعاريه، يعني احنا نقول بالاشياء المعنويه. قال الله جل جلاله وما هو على الغيب بضنين. ما تضنش عليا بمشاعرك، ما تضنش عليا بعواطفك، ما يتقالش بخل المشاعر، يتقال ايه؟ ضن. ما تضنش عليا بالحنية. إيه البخل؟ هو منع الحقوق. الشح هو منع الخير، انك ما تحبش حد يعمل خير خالص. مش انت بس اللي تمنع، لا، ده انت تمنع كل خير، ما تحبش اي خير والعياذ بالله. كل ده حرام. ده لو حبيت تفرق بين الايه؟ بين ده وده وده. وهوى متبع. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما يتقال لك قال رسول الله، اسمع الكلام. سيدنا أبو هريرة واحد من أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فقال يا ابن أخي، واحد بيقول لسيدنا أبو هريرة واحد من الصحابة بيقول لسيدنا أبو هريرة قال يا ابن أخي أرأيت لو أني وضعت يدي في قضامة أكان علي أن أتوضأ؟ يعني إذا هو أنا جسمي ده نجاسة؟ ده أنا لو حطيت إيدي في قضامة أعزك الله قضامة يعني روس يعني غائط أكان علي أن أتوضأ؟ فقال له كلمة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. أنت هتشغل دماغك بقى مع كلام سيدنا النبي؟ أنا بقول لك أنا من ساعة ما كلمتك وأنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وإعجاب المرء بنفسه. يبقى ده الواجب النهاردة، الواجب قبل مسألة بقية الأحاديث سرد من غير شرح، الواجب ثلاث كلمات مهلكات لازم تتوب منهم الليلة: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. شح مطاع عايزك كريم. قالوا والإمام ابن رجب الحنبلي بيقول إن الأبيات دي ما يصحش تتقال عن حد في الدنيا إلا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعمه. سيدنا جابر بيقول إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله. اللي بيلعب كمال أجسام دي بص لها عضلاته مش متوعاة، إن العضلة تعودت إنها تعمل كده مش راضية تعمل كده. تبص لي ماشي عامل كده هو مش بيتقدنن علينا ولا حاجة، هو كمنه في عضلة مش مرعيها وعضلة مرعيها، فهي العضلة دي علقت على كده هو ماشي معلق بعيد عنك. فبيقول لك الكريم بقى تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آخذه. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. مش اللي قال لسيدنا النبي اديني توبة ككفن بي أبوي يدهوله عليه الصلاة والسلام؟ يبقى تبقى كريم. تاني حاجة هوى متبع، ما تتبعش هواك، اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وخالف الهوى. وإعجاب المرء بنفسه، اوعى تشوف نفسك لا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا. إعجاب المرء بنفسه، قال الله جل جلاله كلا إن الإنسان لا يطغى. لا يطغى يعني الزوايا ما تبقاش مظبوطة. امتى الواحد لما يبقى ماشي بعربيته كده ينحرف؟ اذا ما بصش قدامه، يبص في التليفون، يبص في المرايه. لو واحد قاعد يبص في المرايه هيجرى له ايه؟ هيقع من على الدائري. بعد عنا يا رب وبعد عنكم. الرآه شاف مين؟ شاف نفسه. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. كل واحد شاف نفسه بيطغى عياذا بالله. يبقى نتوب من الثلاثة: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. ربنا حجب التوبة عنه. تلاقي دايما أهل البدع فسقة بيعملوا معاصي كتير، يضربوا لنا المثل بإن والعياذ بالله أنا هقول بقى بدعة مش موجودة بينا ومش موجودة في أوسطنا خالص علشان يفضل بيننا الحب والتراحم، لكن والله كل البدع كده. الشيعة يبقى بيقرأ قرآن والعياذ بالله ويشرب حشيش ومخدرات، يبقى في الموالد الشيعية بتاعتهم رأس وزنا وخمر و إلى آخره والعياذ بالله. نعوذ بالله من الشيعة وكيدهم ومكرهم. الشاهد إيه السر إنه ما تبش من الزنا مع إنه بيصلي، إن هو ما تبش من المخدرات مع إنه بيقرأ ورد قرآن؟ إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، عشان يفضل صاحب البدعة موصوم. يتقال لك لا يا عم ده راجل مجرم ده بيسرق، لا يا عم ده راجل مجرم ده بيعمل، لا يا عم ده راجل كذا ده بيعمل وبيسوي. ليه ربنا وصف كده؟ حجب عنه التوبة عشان هو صاحب بدعة، عشان ما يضلش عن سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد هلك. في رمضان في واحد كان بيتصدق كل يوم، وبعد رمضان ما شفناش منه حاجة، تصدقش خالص. لا ما ينفعش. كل عام الرسول قال إن الشر والفطرة ده بيحصل، بس في الفطرة بيبقى شكلك عامل إزاي، هو ده المهم. الرسول بيقول ما تحطوش الترمومتر على الراجل ده وهو في الشر، لا مش عايزين نشوفه هو بيصلي 100 ركعة في اليوم وبيقرأ 10 أجزاء في اليوم، عايزين نشوفه لما بيهدأ إيمانه بيبقى عامل إزاي. قال فمن كانت فطرته إلى سنتي، بعد رمضان بقى بيصلي 12 ركعة غير الفرائض، بعد رمضان بقى يتصدق بصدقة واحدة بس كل يوم أو يوم ويوم أو حاجة قليلة، بعد رمضان بقى يصوم 2 وخميس بس، إنما بعد رمضان لا سمح الله يبص على النساء ويشرب دخان ويفرج على كذا في التلفزيون ويعمل ويسوي، لا. فذلك الهالك. لازم حتى في الفطرة ما تخرجش عن السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الأخير ده أقام علينا الحجة، وأنا قلت هقول الحديث الأخير وأنت مش ناسي الواجب، تتوب من شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقيم علينا الحجة إن تمسكنا بالسنة وتركنا البدعة ده سهل جدا، مش صعب جدا ولا حاجة، وإن السنة واضحة وضميرك وقلبك وفطرتك بتهديك ليها، وإن البدعة واضحة وضميرك وقلبك وفطرتك بتقول لك لا لا، سيدنا محمد ما كانش كده، كانش بيعمل كده، اللي هي كلمة سيدنا النبي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، صح؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني لا شبهة فيها. شفت الطوب الأبيض اللي ما فيهوش ولا بقعة؟ لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. شوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سن بعد صلاة الجمعة إن الإمام يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، تقول إيه؟ تقول سيذكر من يخشى. هي مش شغلتك بقى، مش شغلتك مين استفاد ايه. سيذكر من يخشى، اللي قلته بقى كنت شاطر مش شاطر، محضر مش محضر، حصل ما حصلش، المهم سيذكر من، مش مسؤوليتك، مش سيذكر من سمع خطبة حلوة، سيذكر اللي في قلبه هو خشية، انت مالكش دعوة بيهم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والسورة الثانية ايه؟ فذكر إنما أنت مذكر. طب ما كانش مطلوب منك تألف، فيش جديد في الدرس النهاردة، اللي بنقوله ده سيدنا محمد قاله من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، ما قلناش جديد، لكن ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أنا سبتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. خاف. كانت ليلة فعلا فيها ترهيب، ترهيب من إن ربنا احتجر التوبة عن اللي بيعمل بدعة، ترهيب من إن اللي بيعمل بدعة هيطرد من على الحوض، ترهيب من انه هالك وضلاله وفي النار ولو كانت نيته صالحه، ترهيب من ان اعماله ربنا هيجعلها حصارات عليه، ترهيب لانه ملوش حجه، لان ربنا سبحانه وتعالى ارسل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مبشرا ومنذرا لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، بعد اللي سيدنا النبي قاله ما فيش حد بقى هيزيغ ولا يسيب سبيله إلا هالك. أحبابي مضينا ليلة رابعة من ليالي الترغيب والترهيب مع سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، نسمع كلامه ونصلي ونسلم عليه، فالزموا هديه واتبعوا سنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله جل جلاله أن يلزمني وإياكم السنة وأن يجنبني وإياكم البدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب يا رب اجعل ليلتنا هذه ليلة الفرج من كل ضيق والسعة والبركة والعافية. زف للمشتاقين إلى الحج يا رب التأشيرات، زف إليهم بشرى الحج يا كريم. اللهم زف للمشتاقين للكعبة بشرى الحج يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا الحج المبرور، وارزقنا نفقته وإخلاصه وجهده وعمله وحسن اتباع رسولك عليه الصلاة والسلام فيه، وحسن الدعوة إليك فيه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.